فهمت؟ على فكرة ثم لا النسبة يا مولانا الفضل الحكم الاستمداد ما لسه بعد ذلك الاستمداد حكم الشارع الحكم الاستمداد اسم الشارع أي شيء يكون ممكن نعرف من خلال الطريقين، الوقت الشكلي او الغاية التي كان منها دينا. مثلا كنت من امامنا الان انه الكرس معرفش عن كل ممكن وغير الكرس ده عبارة عن حاجة خشب معمولة مستطيلة مربعة في الجامعة الوسط الشكل. طيب الواحد كان انا والله الكرس ده معمول كده عشان من اجل الحدوث عليه وهو غاية او ذكر الشيء الايه بالغاية او بالفريدة او بالكامرة. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان انا عارف انه ايه من التعريف. تعريف اسمه تعريف الحد والتعريف الثاني اسمه تعريف بالثمر الرسمي. تاني الاصل الكريم بتاعه عن الشرط بين التعريف والحد. قلت التعريف لفظ عام يشمل نوعين او يشمل طريقين من طرق التعريف. ممكن اعرف العلم بمجاهده او بموضوعه، وممكن اعرف العلم بغايته وبثمرته. ودلوقتي معايا بقول مثلا علم النحو وعلم اللوحه التجريبيه في الكلمه العربيه ده تعريف بالحد ولا بالغايه؟ تعريف بالحد. بالحد. طب علم تعقده مراعاه قواعده الانشاء عن اللحن في الكلام. احنا كما نطقها بنقول علم النار اللوحه والتصورات والتصنيفات. حد ولا لا؟ لا ده حد. حد علم فاطم ومراعاته فين عن الخطا في الفكر. يا راجل. اذا تعريف الشيء بغايته اسمه تعريف بغايته، وتعريف الشيء بالحد ايه اسمه تعريف؟ تعريف الشيء بغايته اسمه بغايته، وتعريف الشيء بموضوعه اسمه تعريف بالحد. بناء على ذلك اقدر اقول ان الحقيقه النهارده اللي هو اول باب او اول نقطه بتعرف عليها من خلال هذه الثلاثه، بقول ان العقيده يعرف بهذين الطريقين. ممكن اعرف ان العقيده بين الموضوعات المباحث التي يبحث فيها يسموه حد ايه؟ لان حد شيء حدوده وابعاده ونهاياته. انا بقول حد علم العقيده بدايات ووقت يعني دي تناول دي نهايات. يعني ما يجيش علم العقيدة يبحث في مثلا المحسنات الطبيعية. ليه؟ حدوده كده. هو علم العقيدة كده إلى الوهم والمنشا في حدوده، ولذلك سمي التعريف تعريفا الحد. حتى لا يدخل إليه حتى لا يدخل إلى يتطرق إليه شيء من تاريخ المكان. بالضبط. وهو حد. وضعنا في إذا تعريف علم العقيدة أن يبحث في الله تعالى بالأنبياء والثنائيات، أو علم يبحث بالأنبياء أو بالثنائيات والنبوات والثنائيات. لخليناها على هذا أفهم من علم العقيدة في موضوع هذه موضوعاته لا يتعداها ولا يتخطاها. تعريف أو النوع الثاني في التعريفات اسمه تعريف بالغاية أو بالرأس. تعريف بالغاية أو بالرأس يسموه بالرأس ليه؟ لأن رسم الطريق أثرها، الأثر اللي هو بمعنى التأثير، يعني تأثير علم العقيدة فيا بعد ما أدرس علم العقيدة وأتمكن، أخلص أو أستفيد منه إيه؟ أستفيد منه والله حاجتين، أولاً هربط العقائد الدينية بأكيدات مبدئية، ده حاجة أخرى بتعمل، من هذا التعريف أو من هذا الفاصل أفهم إن علم العقيدة له جانبين، جانب تطبيقي وجانب كتابي. كان منطق المسائل اكثر من كده. يعني ايه جانب تقريري ويعني ايه جانب كتابي؟ يعني تمدرس علم العقيده اكثر لغايتين اساسيتين. ايه هما؟ اولا اقدر ادعم عقائدي بادله يقينيه او بادله عقليه بجوار الادله المقنيه. يبقى انا عندي حصل عندي عملية توارد أدلة أو توارد أدلة على مفهوم واحد. بالضبط زي واحد يجي يقول لي أنت أنا شفت النتيجة النهاردة واديتك ناجح وجاي في الكتاب. والله أنت جاي واحد تاني قال والله أنا لسه جاي من الكلية حالا وشفت النتيجة لقيتها بقت كتاب. يجي لي واحد تاني يقول نفس الكلام. يبقى كل ما بيزيد عدد الناس اللي بيقولوا لي أو كل ما بيزيد عدد المسلمين كل ما بيزداد الخبر كانت كذا. فلما بلاقي عندي عقيدة الوحدانية مثلا ربنا يقول في القرآن قل هو الله أحد فده إيه؟ وبلاقي قاتل المتكلمين أو العلماء العقيدة يكون دليل اسمه برهان التمامة ده برهان حقيقي على صلاح الجواب المسلم أبرضه يزداد الخبر سيكون إن أنا ببص في الأنف والأفراح وكل الناس اللي حواليا ومن يضعف اللي يكون ده يكون مسلمين إلا واحد يبقى إذا بيزداد الخبر تأثير إذن إذن عقيدة من خلال تعريف بغايته ولنفسه هو علم أستطيع الله عليه أن أبرر أو أن أؤكد القضايا الدينية أو الإيمانية بأدلة عقلية من أجلات توارد الأدلة على مجهول واحد. وممكن أتمكن كمان من الإطلاع عن الأعراض ضد المخالفين. دلوقتي الآن عشان أستنتج أي مخالف وأقول له الله واحد ولا كمان من أدلة القرآن والسنة أولا أنا مش مؤمن بأدلة القرآن والسنة. يبقى إذا الأرضية اللي إحنا بنتكلم عليها مش أرضية مشتركة. إذا الأرضية المشتركة اللي بتسمعنا هي العقل لا يكون او الحديثة العقلية لا تكون الا من خلال دراسة علم العقيدة وبرضه كمان العلماء الكرام استنبطوا هذه الحديثة العقلية من أدلة عقلية ولكن استخدموها بشكل عقلي كصورة مقدمات عقلية. يبقى إذا علم العقيدة من خلال دراسته يتنقل ازاي من تأثير عقلانيته نقليه بأدلته عقلية كذلك يتنقل من الدفاع عنها لما بقول ضرورة دراسة هذا العلم خاصة في هذا التوقيت اخوانا المرحلة فعلا في مستوى الصعود. والدكتور ايمن جالس محاضرة في الصورة نتكلم على ضرورة صعود حضارات العقيدة يعني قصة مش على محاضرة الصورة قصة على ضرورة العقيدة بشكل عام لان الان وانتوا يعني عارفين الموضوع ده كويس بالظبط العقار الان ما بقاش شك في فرق او اختيار ولا ولا لان عوام المسلمين من المنشا في الفرق والصور طب ما نظام ايه؟ يبدا يشك في العقار والله اذا عقار وكذا هو ازاي ايه والكلام اللي احنا بنسمعه ما بين فين ولا اذا الدراسه في المعقله خاصه في هذا التوقيت من الامور او من الضرورات الملحه حتى يتمكن الثاني من تابع عقيدته اولا او تدعيم عقيدته اولا بالعقيده العقليه ثم الدفاع عنها بقدر ما يستطيع. وما نقول ان احنا لازم نتسلح بهذا السلاح نتسلح او نتسلح بما نتسلح بالاعداء والا هنبقى عاملين زي الراجل امير يحيى امير اليمن حرب قناه ثانيه راجل طيارات فوق دماغه والدبابات من حواليه وهو في الصحراء وراجل الحصان اللي ماسك السيف وبنقول من يبارك تقريبا يعني كده انا ما بتكلمش بدليل نقل وقت الربع من كده ما الله يطلع على منطقه الطرف لازم يطلع على منطقه الطرف. كان يا اخوان عشان نبني على المسائل عشان ما نكونش من بعض المسائل يعني بدأنا ما نكونش شويه بالذات بقول علم العقيده اولا تعريفه اعظم اعراض الطريقين نبتدي العقيده الان عشان اجل العقيده لازم اعرف ايه العقيده او ايه هو علم العقيده. قلت ان العقيده مظهر في التعريف إما أعرفه بمباحثه بموضوعاته وإما أن أعرفه بغايته وثماراته. التعريف المباحث اسمه تعريف للحد لأن في حدود في نهايات والتعريف بالغايات اسمه تعريف بالفائدة ورد. هذا هو المخرج الأول أو المقدمة الأولى للمقدمات أجلة عقلية ليه قلنا ده سؤال جديد لأن ما قلت أجلة لو قلت أجلة عقلية ده يبقى أنا هأوجد شبهة أو هأوجد يعني محل شبهة يوجهها لبعض إيه هي؟ في بعض الناس وهناخد الكلام ده ان شاء الله قدام بيقولوا ان الجماعه المتكلمين او الجماعه المال عقيده بيقولوا ان الادله النقديه ادله ضمنيه، وبيقولوا ان الادله العقليه ادله قطعيه او يقينيه، وبيضرب من هذا شبهة على الاستدلال عامة بعلم الكلام أو بعلم العقيدة. يقول لك لا، لو جمعت العقيدة تقول إن أدلة القرآن والسنة أدلة ضمنية، طب إزاي؟ ده القرآن والسنة كلام ربنا وكلام كلام الله تعالى مش يقين. إزاي ده الكلام؟ ينفع؟ لا. والأدلة العقلية وهي من العقل ومن نفس العقل أدلة، بقى هو العقل أعلى من كلام الحاكم وكلام المصطفى الاصل ممكن، ولذلك قلت ادله يقينيه لان ادله العلم العقيده تشمل ايه؟ منين؟ نقل وعقل. يبقى فعلا هذا هو هي ادله يقينيه. تمام؟ في اي سؤال في الدين؟ سبحان الله. في اي اشكال؟ اسم هو علم العقيده. خلاص. ثانيا الموضوع. العلماء بيقولوا تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. يعني ايه اللي خلى علم البلاغة علم الفقير؟ ايه اللي خلى علم الفقير؟ ما يتميز ليه خصائص محددة كده. ايه برضه تمايز ما خلوش شرع النحو ولا الصرف ولا بعض ايه؟ لكن هذا لا هذا المخلوق الاخر الذي خلقه الله لا يستحق لكن لا يستحق الأبوية. لا ما هوش عايز دليل ان هذا هنا اذا هو النظر الاخر والا انا ما نعملش من شان العلوم الثانيه كلنا على مدار من الصور الاسلام العلوم كلها متكامله ولكن احنا في اخر طرف الصور فبعد ما كان السؤال معلش جاوب بعض واحد شاوي اللي حصل مع الاولاني حصل مع الثاني فتحير خليفه المسلمين في الوقت ده كان الوليد بن عبد الملك تحير في الموضوع قالوا ما حدش يقدر يجاوب على بعض الجواب ما حدش يقدر يجاوب على السؤال ده احد بلدائي انه اللي يقدر يجاوب على الموضوع ده في سجن امير المؤمنين الناس اللي قاموا جاوبوا على الكلام ده انت سجنهم كان يقصد بيه كان يقصد جماعه المحتجز الوقت دوله الامويه على وجه التحديد كان وقت اضطهاد لجماعه المحتجز بعد جماعه ان انت اللي قاموا جاوبوا سجنهم فبعت منه السؤال حد منكم يقدر يجاوب على الكلام ده ولا امرؤ في السكون زي اللي فات فاشار كبيرهم اصرارنا واشار الى غلام صغير ان يكون واقف في باب غير الرجال سهل يا عم مش صعبه الحكايه فبعث لي او بعث لي الامام البغدادي بيقول انه لم يصل الامام شهر الثاني بيقول انه رجل وعذره في المنظمه فعلا كلمه مع المرافق اعطي المنظرة بتاعت جديد بعض القادر يرجى ليه الأزمان وكان الجواب التالي قال له يا عادة القطر قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن لا ووجود إله ثاني غير ربنا فأمر مستحيل. يبقى مش معانا للقدره. عايز نقول ايه في معنى ذلك الكلام ده؟ رابع نقول بالتفصيل بصفه القدره. عايز نقول ان سؤالك اصلا من البدايه غلط. سؤالك القدره عن شيء مستحيل هذا خطأ، لأن قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن، والغير النقطة ديت ما تعلقوش بها في الكلام، بينما نقول إن شاء الله بتفصيل في صفة القدرة، بس كنت عايز أوضح فائدة من فوائد علم العقيدة أن دراسة علم العقيدة تمثل الثالث من الاقتناع عن العقل. كذلك من فوائد دراسة معرفة الله بالبراهين الشرعية. تجاهل الأدلة النقلية، تجاهل القرآن والسنة، أنا عندي أدلة عقلية، وفريضة النظر أو فريضة الفكر بالفريضة الدينية أو فريضة إسلامية. ابن مالك صلى الله عليه وسلم في الآيات الأخرى مذكورة في آل عمران لما نزل قال إيه؟ ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. آيات كثيرة من القرآن أشارت أو أمرت النظر تثير في الأرض منصور. والامر يقتضي الوجوب، الوجوب على من استطاع ان ينظر، على المجاهد او يقدر، على من وجد في نفسه قدره. البعض اللي لا يملك النظر او الامر بالنظر وجوب عيني بحسب ما يليق بحال كل مكلف. المهم معرفه الله بالبراهين الشرعيه من خلال او فائده ما تحصل عليه من خلال دراسه علم العقيده. انا اعرف ان ربنا موجود وعارف ان ربنا واحد وسميع وبصير، كل ده من خلال دراسه القران من خلال بعض وسماع الاحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده وقت النهارده بالتفصيل. النهارده يا اخوانا عندنا فضيله وجود الله، والقضيه دي كانت عليها اجل. الدليل الاول اسمه دليل الجلوس، الدليل الثاني اسمه دليل العناية. هذول الثلاثة برضه كلمة تعتبروش. الدليل الثالث اسمه دليل إجابة المضطر أو الدليل النفسي. الدليل الرابع اسمه دليل التسهيل، الأدلة العقلية. البداية من الأدلة النقلية. فإذا معرفة الله في البراهين القطعية هذه أيضا إحدى ثمرات وفوائد هذا العلم. أيضا من الفوائد اكتساب ملكة الجبل. ومعقول كلمة الجبل مش معناه الجبل المذموم، مش معناه أن زعيم بيت في رابط الجنة لمن ترك البراءة ولو كان بسيطا، لا، مقصود نقول جبل اللي هو ده، وإنما أقصد في الجبل اللي هو كطريق من طرق الدعوة. فجادلهم بالنبي يا أحمد، مش الدعوة كده؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. والذكاء الكائن او من الضرورات او من الاشياء التي يجب ان يتحلى بها الداعي، وربما بعضكم ان لم يكن اغلبهم يمارس الدعوه على ما يقولهم على ما يجب بحاله، لازم يكون متصف بالذكاء والحلم والحكمه في التعامل مع الموقف. فبطلع الى اي موقف او اي شخص اقدر اتعامل معاه. مفيش تزمت، مفيش جمود، مفيش ما ينفعش، مفيش كل حاجة عندي لا يجوز، مفيش كل حاجة عندي حرام، وإنت مبتدع، ويرش من عمل الشيطان، أنا ما بحبش للتحلل، وإنما من ضمن الأشياء الحكمية، وقت ساعة ومن ضمن الكلام أو من ضمن الأشياء اللي هتكون برضه إن شاء الله على وجه التفصيل، ساعة يعني جزء المجازفة بالتفكير والتفكير والتفكير، أي كلمة فلان أول ما يذكر اسم فلان زكاة من غير ما أعرف فلان ده إيه. واحد من الناس يقول لي برضه نفس الكلام يعني جاء ذكر الاسم من الأسماء سلامته كام؟ فبسأله أنت تعرف هو مين؟ اسمه كل اسم ده اتولد سنة كام؟ اتولد سنة كام؟ نفس تقول الكلام. قال والله ده فلان وفلان وفلان تقول خلاص بعض الصور في الموضوع ان شاء الله الله يرضى عليه. ضروري الكتاب ملك من كتب الصفحه في صوره الدعوه، والجاهل يجب ان يتحلى بالذكاء والحكمه مع التعامل مع الله. غير مصروف يعني. الله يستعين ما كانش يعني جاي يعني ولا جواب فاهمين؟ فاهمين ولا لسه؟ ايوه لك قرار الرسول هذا الخليفه العباسي كان يحمد دعانا وراسه وعمل برضه تعرض لموت واحد نصراني بيقول له الفيلم بتاعك جميل جميل قوي بس كل الموضوع انه بيحرم الخمر وانا راجل ما بفكر معاه يعني هو دين عجيب ولكن بيحرم الخمر ايه رايك؟ خلينا نتكلم للموضوع ده حصل مع احد دعاة العرب اقول له هو يا عم المعزيزة في المسلمين تجيب صح؟ وانا اقول لك الخمر هي الخمر حرام طارق مش لا بلاش طارق المسلمين كتير ما اصبروا يلا يلا مش عارفين كان من ثلاثه مرات انه قال له خش الدين بشر مصر غريب ولكن يوجد حاجتنا في التعاون مع النصر الرد دي كنت الاول وبعد كده هو نفسه مش الا الخمر هو من نفسه ويمسك شرعه بعد ما دخل الدين وتأسف تعرف أن المؤذن أي تعاون أو أي مؤذن إن شربت الخمرة حجبناك يعني وإن ارتدت عن ديننا تكبر ولا تموت لا ما يراجلك ولا موت خلاص هو طرف نفسه مجروح ومش خلاص فإذا حكمة التعامل مع الموت من الأشياء التي يجب أن تتحلى في نفس الوقت يخلونا ما في وقت من الأوقات محتاجين أن نتسلح بكل الكلام ما تقولش لا لا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده كانوا كنا في نظر من فلاسفة دراسة اللغة الإنجليزية أو الحضر أو الجيران إيه الكتب ده؟ لو نفرق صفة النفرة ورحت في المجلس. ايه الرغيب؟ معلش ده تدريب للبشر. ده مش تماكن تجيب ولا حاجة. ده احنا مدربين للبشر في الكتاب الحرب فبالذات الدين. ايه الرغبة تدريب النفرة في ايه الكتاب في الله عشان ما ندرسش لغة النفرة. على كل حال نروح لحين العقيدة بالكتاب ملكة الجبل. الكتاب ملكة سبعة الأذن. عايزين يعني سبعة الأذن؟ يعني احنا فاتحين يعني الجزء الباقي. لازم يكون بالي طويل. لازم يكون عندي معلش بتاع الصبر ان انا اسمع واخد واسمع واتكلم. طب ودي بس كده كان انشغال دراسه حلم من العقيده لان انا بدرس مقالات المشبهه وبدرس مقالات الكراميه ومقالات المرجئه في واحد من المشبهه اسمه محمد بن العرب ما اعرفش اسمه محمد ايه بيقول في روايات التشبيه او الايات اللي هي اللي بيسموها الصفات القدريه بيحملها على ظاهرها ايه يعني ايه؟ مفيش لها جواب وبيقول ان الله جل وعلا تعالى الله زي ما هو كبيره ولكن الخط ليس بجاهه بيقول ان ربنا على صوره بشر فعلى الله العظام وبيقول انه على صوره شيء اسود او شيء تامر الى ما يعني الى اخر هذه المرات والتخلفات اما بدرس حاجه زي كده او بتناول حاجه زي كده شيء من هذه التخلفات والتفاهات واحب واحبها على المريضه وارد عليها انا بكتشف تحت الاذن انا طورت ده عليه انا بقول الكلام ده بيخلص في الذات الجديده بهذا الشكل طورت ده عليه وانت هكلمك في المنطق والعقل وارد عليه طورت بقى على الفران والرجول وجسم زياد الاسلام طورت بقى على الوجه وهو بيقول لي لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه كل هذه المقالات الشاذه طورنا بقى على الفران هو بيقول وهو بيقول كل ذنب كفر اذا ساعه الاذن تديني من دراسه هذه المقالات الشاذه فإذا أخرى من فوائد علم العقيدة والدوران جمالة علم العقيدة الكتاب ملكة ساعة الكتب ساعة الدوران يقول كمان شوية من فوائد يقول الزوج وسعادة الدار. فأنا سنفرق بين العقيدة ويتأكد في نفسي العقيدة كتنوب وكمنطقة وينعكس نازع على معاملاتي وعلى الدار الأمني اللي بنهوصل في نهاية دارون الحق جل وعلا وهو تعالى من الدار. هذه بعض الفوائد فوائد علم العقيدة أو فوائد دراسة علم العقيدة. ما شاء الله يا اخوان واضح يا قلنا الاشكال يكون في حاله او يتبدل في اللقاء في حركه على بعض حتى عندنا قلنا حاجه لا لا نعم فهو التنظير مصطفى وهو من كلمة زيدي هي من زيدي هو لا تطلع عن مصطفى لكن هذا قضية مع الإمام معصوم هذا موضوع ثاني لا قضية مراجعة سريعة من الأول والله ما عن شيء وتعطيكم أنا عندهم بال طبعا احنا بدأنا في بيتمتري بدأنا المحاضرة بتعريف العلم قلت ان العقيدة عشان اعرفه كويسين اما ان اعرفه بموضوعاته واما اعرفه بحقي ورقمي بالثمرات قلت عشان اعرفه بموضوعاته قلت هو علم يبحث في الالهيات والنبوات والسماويات معرفة بغايته هو علم يقتضي أو يتمكن في دراسته أو من خلال دراسته من تبعين العقائد الدينية لواجباته المسيحية وإمكانية الدفاع عنها تعرفي قلت موضوع العلم أو موضوع العقيدة إلى إيجاد قوات سمعية سواء دراستي أو ما تعرفته رجعنا النسبة يعني جيت الكتاب لا تفكير المعنى يتناول الآية من حيث اللغة، من حيث الاستماع، من حيث الآخر. يبقى إذا ده شغل ثاني للشغل. أما هذا الشغل هو العقيدة والعلم والعقل، الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. إذا مختلف عن شغل المفكر، لكن من حيث النقل التجارية اللي بتكون النقل. بل بتقدم أحاديث بتقدم أدلة، بتقدم آيات الأدلة. فهو كان فضل هذه العقيدة وأشرف العلوم بتعلقه بذات الله جل وعلا، ولا شيء أشرف من ذات الله، وبالتالي هو أشرف العلوم. هو أن أشرف العلوم بتعلقه بالتجربة. ولذلك هو اشرف وليس منه. مش تحرك والله يا سيدي، انا قالوا كده. مش تعرفوا ان مصروفه ولا شغله، شغله ولا لا، قالوا كده. وهو المنظر كده. لعلم الناس الزاد الغرب وعلم الاستطاعة في الصناعة عملت الغرب، وهو اللي يعمل. الوضع ولا نحدد الوضع في الشغل. خلونا نتكلم عن الاسم الاول. اسم علم العقيدة. أو بالأحرى من شريف الأسماء. علم العقيدة ما هو علم التسميات. يتسمى بعلم العقيدة. أولا علم العقيدة بيقول القضايا والقضايا العقدية. عقدية يعني القضايا الخمسية كما قلنا في الحروف الثانية. قلنا الدين العقيدة بمعنى العزم والتصميم، والعزم والتصميم ده على الفرد. إذا علم العقيدة اسم النظرة الأخرى تعالى في علم القضايا العقدية. يسمى كذلك بعلم التوحيد. إيه علم التوحيد؟ علم التسمية أو والله من أشرف موضوع من موضوعاته هو صفر. أو من أهم مطالب علم الكلام أو علم العقيدة هي التوحيد، وبالتالي هو اسم علم التوحيد ليه؟ لأن أشرف موضوعاته أو من أشرف موضوعاته الوحدانية، وبيقول في تسمية للكل باسم أشرف الأجزاء، يعني أنا عندي كتاب في موضوعات وفي فصول كتير جدا، لكن أهم فصل من الفصول الفصل بيتكلم عن سيرة الصرف مثلا. فسميت الكتاب كله باسم كتاب بيضا رحمه الله كله، لكن من ذلك تسميه في الكل بأشرف أجزائي. كذلك مربط علم التوحيد واسم علم العقيدة كله، بيقول العلم التوحيد من ذلك تسميه في الكل بأشرف أجزائي. من أسماء الكتاب يقول علم النظر وتعرفه من جدل، ويوصفه بقى علم النظر يعني علم الجدل او علم الادله العقليه. يعني هو يقوم على صفه نقليه ولكن برضه في اهتمام او جانب كبير من الادله يكون على الناحيه العقليه، وعند كل الادله رؤيه الدليل العقلي والدليل النقلي او الدليل النقلي والدليل العقلي. علم النظر كذلك بيسموه بعلم اصول الدين. أما لو أن مسائل علم التوحيد أو مسائل علم العقيدة هي أصول لكل ما سواه، وبالتالي هو اسم علم أصول الدين، لأن الدين يقوم عليه، يقوم على عبادة الله، يقوم على الإيمان بالأنبياء، يقوم على التصديق باليوم الآخر وما فيه من الجمعيات، وهي أصول. أما فيه هذه الأشياء إقامة الصلاة والزكاة والصيام أصول. الأبطال والزكاة والصيام أقول أقول لأني أنا مش هعرف الأمر من الله ولكن أعمل. وبالتالي كان هناك أصول لكل ما سواها وعشان كده سموه أصول. كذلك اسمه علم الفقه الأكبر. وكده الشيخ الإمام أبي حنيفة سماه الفقه الأكبر في مقابلة الفقه الأصغر. ويقول كمان في عبارة من المقاطع لأن يتقبل الرجل بالله جل وعلا أنفع من أن يتفطن في شعور دينه. يعني هو سوف أكل العبارة أو أكل التفطن الأول في ذاته جل وعلا. أعرف الأول مين الأمر، مين اللي يصلي، مين اللي يصوم، مين اللي يزكي، أعرفه هو الأول. وبعد كده أنا أعرف على أحكام علم أو أحكام لأن يتفطن لأن يتفقه الرجل. لأن يتفقه الرجل لله تعالى أنفع. لأن يتفقه الرجل لله تعالى أنفع أن يتفقه في فروع الدين. وما جراش إن جاب الفروع ما تفقهش فيها، لا. هو بيقول اللي لا يجاب تقدير الأهم على المهم. وصراحة مش بالله مش طعمة المذهب هذا، لله لو أردنا في بعض الأوقات أو في بعض المذكور القديمة بعض الفقهاء لغاية مجال الحوث من ناحية مش عايز أقول التفرق من ناحية ما يسمى بالألغاز الفقهية. وعرفت قال عن الكلام ده؟ كان الخطة كلها تكون على على يعني على حالة تشبه كده الفاضي. يعني يقول لك فلان عمل كذا، ايه الحل؟ بالظبط كده، وكان بيسموها المعاناة أو بيسموها الأوزان الفقهية. يعني مثلا مش عارف حاجة زي كده يعني، هم مش حاجة يعني واحد يقول لك ايه؟ ولا يتصرف سلم عن مين صلاة بطلة، سلم عن سلاله ضد الطلاب، خلاص عايز يدعي لا يجب عليه يدفع 1000 جنيه. زي مثلا رجل رجل الزمن. واللي كان شاطر يسأل عن هذه أو عن نوعية الأشياء كثير. هو ده سلام. اللي عليه. لو كان الكلام هو كما هو الكلام المعتبر فقط بالرد على الخصوم جاء تسميه من تسميات العلم. يبقى علم العقيده يتسمى او يسمى بشده التسميات علم العقيده، علم التوحيد، علم النظر، علم اصول الدين، علم الكتب الاكبر، كذلك يسمى العلم الكلام. استنتاج يعني استنتاج من نشرت مفردات علم العقيدة اللي هي الإلهيات وكفراً اللي هي القضاء والقدر على الله اللي هي أي موضوع من الموضوعات اللي تتعرض فيها. طيب الكلام ده بيسمى إيه؟ استنتاج واحد. يبقى استنتاجه مجتمع من الأصول عشان بس تتلخبطوا النصوص الشرعية أو النصوص الجمعية والأدلة العقلية. إيه اللي علم العقل ده؟ إيه اللي علم حس الكلام؟ قرانه إيه؟ قرانه أدلة نقلية أو استنتاج، أدلة نقلية العلماء شهورة وطلعوا منها أدلة عقلية فصار فيه مصدرين من علم الكلام. النقليات أو الشرعيات أو النصوص الجمعية والأدلة العقلية أو صريحة العقل. المسائل ولا حكم الشارع الأول. حكم الشارع أو حكم الشارع في دراسته. نفس الشيء مع كل واحد. واجب واجب عام. قال مولانا قد يكون واجب على الكفاية وقد يكون واجب عيني. قد يكون واجب كفائيا واجب عيني. كلام الحرام اتحول دراسه علم العقيده علم الكلام. احنا بعضنا بنعمل مثلا في الكليه كان اللي بيخش شغله في العقيده ده علم الجريمه الاقرار. الزملاء في الاقسام الثانيه يعني من دار التنقل يقول لك تخصص قسم العقيده ده في محاضرات كامله ما بيقدرش فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثرات الارض. عايزين نتكلم في ناس في مواقف بتحضر بتحرم علم العقيده، حرم دراسه علم العقيده او بيسموه علم الكلام يبقى حرام. ده علم الكلام حرام. ليه حرام؟ يقول لك اصل بلدك ومنطق ومنطق من ضر فقط فتنظر فخلاص اذا درسنا الفلسفه عقيده سهله واضحه ومعلومه ومعروفه بتاعت الفكره يبقى حرام. يبقى علم من ايات الكلمه في النظر والرجاء لا علم الكلام في ناس بتحرم علم العقيده فعلا وهم بالاخص القاعده الحجريه المتاخره الحنابله هيكون خاص مين هم الحجريه ومين هم المتاخره الحنابله. هدول الكلام كتير قوي في ناس بتوجب علم الكلام وجوبا عينيا بمعنى ان الراجل اللي في الشارع لو يخرج بره من الشارع ده لازم يكون عارف دليل الحدود ودليل الانسان والعلاقه بينهم ايه ونعتمد على ايه ونسيج ايه ويعرف دليل الكلام وهو دليل الكلام وينقرض بكل الكتب والادله والكلام اللي هو كلام المتخصصين والليل ضابطا او بعض او معتدله اتباع ابو رجل التجاري على رجل تحدي بيوجبوا دراسه العقيده تقضي من دم على عوام الناس. يبقى انا عندي طرفين او دريقين على طرف المصير واحد يقول لك لا حرام والثاني يقول لك لا واجب على الكل والتوافق بينهم ايه؟ علم العقيده علم من العلوم المهمه ولذلك هو من فروض الكفايات. العلم بالعقائد عن ادله عن طريق ادله يقينيه ده واجب عليك عشان اعرف حقيقه ان عندي ادله يقينيه او ادله ولا تقريبا الإجمالية كما نقول في التحاضر الشافي للراجل العام والراجل البسيط يقول لك احنا الآن لدينا الحق واتفقنا على الرب هو والله ما تعرفوش تقصر الحقوق زي كده ما قدرش يعبر زي كده فبقدرها منه على اعتبار ان هذا ما يليق بحاله يبقى اذا العلم بالعقائد ده واجب وجود عين على الكل لكن لما نتكلم على دراسه العلم على وجه التفصيل ده فرض ايه؟ فرض كفايه وامام الغزالي يقول ينبغي الا تخلو محله بلد يعني من بلاد المسلمين من مضاعف العقيده كانت ثلاثه امام الغزالي يقول ينبغي الا تخلو محله يعني بلد من محال او من بلاد المسلمين من حراس العقيده جماعه لما العقيده المتخصصين ده هم حراس العقيده اللي بينصروا عن دين الله تحريف المنكرين وعن زيغ المنكرين وينصون عنه زيغ المنكرين فبالتالي لازم يكون موجود في كل بلد على الاقل او في كل محل على الاقل عالم من هؤلاء العلماء يبقى علم العقيده دراسته معلش فرض كفايه ولكن ينبغي شهر من شهر بقيه في العلوم العقليه ينبغي ان يتصدى لدراسته من وجد في نفسه القدره على القيام باعمال هذه الدراسه يعني يسموه سالم الصريحه مين اللي يدرس علم العقيده؟ والله اللي يدرس علم العقيده يكون حافظ كفايه اولا يكون حق سليم ويكون ايمانه رفض طبعا هذه المقالات النصارى ومقالات اليهود وهذه المقالات الدنيويه والمشبهه والمجسمه والارض الرميه الى اخره يبقى لازم يكون انا على ارض المره الاولى يبقى لابد ان يكتسب برزوق الايمان ثم بعد ذلك ان يكون سالم الصريحة سالم العقل عالي شغلات مخه كويس لكن واحد من اعذار يعني من اعذار يعني بيمدح بالعقل ده تشرح العقل يعمل ايه؟ كان حد هيخش يقعد ويخش سنه واثنين وثلاثه ويخش خلاص يبقى اذا يجب ان يتفضل ان هو سافر سالم العقل خاص بالايمان مسائله حتى احمرت وجه مداه وقال عزمت عليكم الا تنازعوا وحديث ثاني اذا ذكر القدر فامسكوا يعني تلتزموا علماء حملوا هذين الحديثين على ان هذا النهي كان في بدايه الاسلام احنا لسه بنقول في دعوه جديده فاحنا مش محتاجين ناخد ونبدا ونتعلم وقيل بانه نهي محمول على حاله خاصه في جمال فرنسا في 14 من علم عارف ان الناس اللي بيتكلموا ده هم نفسهم وبتاع خاصه ممكن عليهم يروحوا شمال ويمين فنهاهم عن ذلك يبقى نهي في الجمال مرافقا محمول على اول سعر وهو لا الراجل بيقرا لا في المؤامره بيقرا في صحيفه المستورات قالوا لقد جئتكم باب البحر يا ابن الخطاب لقد جئتكم باب البحر يعني النهايه الاول وبعد كده اداه النار في الكتب بين الكتاب وان لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه جماعه مش بتكذبوا الحديث نوع من كتابه السنه ثم بعد ذلك من كتب عني شيئا غير القران قومته وبعد كده اجل الكتابه خلاص حدثوا بلغوا عني ولقايا وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. اذا هذا نهي محمول على الاسلام والدعوه. يعني محمول على الاسلام على زمن الدعوه. بدايه زمن الدعوه. لكن بعدما الامور تطورت خلاص بقى مفيش مانع احنا اذا كان ممكن يبقى دار اكثر من صوتي. اقول لك بالله والشرطه في منتهى الأهمية كلها. إيه هي؟ إن أحيانا تلقي بعض القضايا التخصصية لغير أهلها. بلاقي راجل أحد الدعاة من أحد الطيارات المعروفة يحب يعمل محاضرات في الجامع في المسجد أو دروس في المسجد عشان يعلمنا العقيدة. ده جميل وعلى الراس. الراجل ده مجمع المال من فوق ثلاث ماشي يعلمنا العقيدة. أنا أحضره مفيش مشكلة، لكن بلاقي العقيدة عنده عبارة عن إيه؟ يقعد يديني اللي هو حفظه أو اللي هو يتمناه يقول لي يكلمني دروس العقيدة عن أحياناً بممكن الأمور أو بممكن الأشياء بغير أهلها. الراجل يمكن يرجع المنبر يقول إيه؟ والله العظيم في الحكاية كلها. ينزل ربنا يا رب كلام التقييم نزولاً حقيقياً. وهو كان جانب عن الذي كان جانب أخذ له الموضوع وعرف أن أنا وضعت في النفس هم استجلون هم عشان يطع الأرض ويبطل ويتنزل تنزلا حقيقيا خلاص وينزل وذلك الرابع أكثر من مرة وينزل نزولا حقيقيا بذاته وصل فيها للشركين صنع عدم معذرة يسلموني انا استحرمت اصلي وراك لا يزيعي دون اخرص من هنا وانا كنت في الهدى قلت الله قلت انا اصلي وراك وانا عيدها تاني لا اصلي بعد ما خطفت عدم تلمت انا كنت مجرد ان تتولد منه هتقالي اصلا انا خلص خلص بقوله يا ابن الغالية انا مزرور صمارة بالبداية ومن ما جابتش الحق اي حق حتى لو ما جابت منا ويكي وهيساهم كثير من الدعوة ببصيرة وحكمة مدافع على مرة يا الله لكن الابن بيقول لي يا دكتور طب دي مش حاجه خالص على راسك خالص هسالك سؤال صغير انت بتقول ينزل ونزولا حقيقيا انت فاهم ان نزول الحقيقي معناه ايه؟ جوابي ايه معناه؟ يمكن انت اللي انت فاهم دلوقتي انا فاهم قال هو ينزل ونزولا حقيقيا طب انا فاهم ايه هو ده؟ هو ينزل ونزولا حقيقيا يا ابني والله سمعت ايه هو؟ عرف المال الأفهم أن النزول الحقيقي هو تغيير محل وإشغال آخر ومن خالص هو النزول نزلت يعني أنا نزلت من هنا لهنا يعني فرغت ده وشغلت ده كده منزل ده نزول الحقيقي وهذا لا يكون إلا بين الاثنين يجي لي عايز تشرح حديث النزول لو عايز تتكلم عن حديث النزول قل ينزل كما شاء وكما أراد وما أفضل أيام في النزول يعني في الجاهل وقت الموضوع وهذا تتكلم عن محبة الله إيه علاقة محبة الله بحديث النزول مع رأس هي جت كده فأنا عايز أقول أحيانا لنقع في هذا الخطأ ونرسي في القضايا التخصصية لغير يعني قضية التأويل والتصويب والأسماء والصفات يجب وينبغي وكلمة أنا بقول في إيه معجبات جدا أن ينبغي أن نحصر هذه القضية في مصاب التخصص في الغرب المغرب في الضعاف ما تخرجش للناس سيدنا علي بن أبي طالب يقول إيه؟ خاطر الناس فيما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله لما تسمي الناس بتتكلم عنه بالكلام ده دراسة الصور ابن يقوم ويقوم تغير غير هيفهم ازاي اللهم يجب الناس التائبين او يجب الرسول الحقيقي ده مش ازاي ده الحديث ده يبقى معذره ضمير يعني وقاعد الوقت واخر اللي شاهد في الموضوع امام الشافعي كان يقول فمن منح الجهال علما اضعف ومن منع المستغربين فقد ضرب الوحده فمن منح الجهال علما اعطوا الاخوان حكمين البيت عصر ضرر شايفة صريحة الغمم فأصبح بين رائعين وما نقول بذلك عصر ضرر شايفة مثل ايه؟ مثل ايه؟ في دواجه ما الشخص عصر ضرر شايفة صريحة فأصبح بين ضرر شايفة يعني قال لي ضرر لو غمم وقال لي في الثاني فمن منع الجهال علما أضعف ومن منع المستوجبين لكن التدوين وكون في الكتب ووضع في تدوين وفي تطبيق في الكتب معروفة الكلام ده بدا او من وضعه ينسب او وضعه ينسب الى امام اهل السنه الامام الحسن الاشعري المتوفى سنه 630 هجريه والامام ابو منصور امام الهدى الامام ابو منصور امام الهدى المتوفى سنه 633 هجريه وان شاء الله في بدايه المحاضره القادمه هتجيكم ماده في الدروس خمس دقائق عن تاريخ العلم وتطور هذا العلم ونبدا مباشره في الدروس المتقدمه. احنا في وقت ثاني نضيعه في مجال الاسره. مجال الاسره عايز قلت والله المسائل هي القضايا المصريه اللي هنتناولها مساله مساله ان شاء الله. الأول أبو الحسن الأشعري.